طف نار غيابك. تسعار هلا بيك هلا مأجور موفق. ايش يطفي نار غيابك؟ لا تخلينا يا والينا. شي طفي نار غيابك يا حيدر، خلصت عمرك خلصت عمرك. هلا بيك مأجور موفق، الله يحفظكم. يا حيدر في الدنيا الحزين والهب، رحت ميت صار وبي براسك ويخضابك يا حيدر. بيم صابي يا ابو سبطي، ركن دينا الله يتهدى، عفيت فجري الكرامة عليك أظلم يا علي بجارح عدوانك يا علي بفرض إيمان، رحت بجرح عدوانك، رحت تسعر بقلب أحبابك، تسعر شي طفي نار غيابك. تسعر بقلب أحبابك، هلا هلا بي هي بعد روحها. شي طفي نار غيابك، تخلينا يا والينا. طف نار غياب شي طيب خادم النون خدمتكم غاز خادم غاز. القصيدة إلى الشاعر قاسم الخفاجي. مثل جرح الذي جريح يا حي دريب كيل سيصرخ يا علي الأيتام بعدك يا وين تروح بعدك يا وين تروح ايتامك من تنظر بابك تهيلي العبر ايتامك من تاب بابك تهل العبرة انهاض لي انا يا والينا انهاض لي انا يا والينا شيطان القصيدة للشاعر قاسم الخفاجة تميت يا أبا الحسن عمرك اختميت يا أبا الحسن عمرك رحيت يا آيتي الكبرى بحرب ما حد قدر يدنا بحرب وعلى بابي الأمل ظل يا حدار واقف الفطرة وعلى بابي الأمل ظل يا حدار واقف أحبابك يتيمها بفراقك يألمها أحبابك يتيم بفراقك تألمها بفراقك بعض روحي وتصرخ ويانا يا والينا تصرخ ويانا يا والينا شي طفي نار غيابه أميس وجهك أميس وجهك ضوائلها و أحسن الله إليكم الله يحفظكم. ويبكي العين يا حيد بيتين ظهر حناني الجار بوجهك يا علي يزهر بوجهك يا شلون تعيش من بعدك شلون تعيش من بعدك هي تفارقك تقدر وانت وانت الماء عليها يا شنيت فد مرة تتأخ شان يبعطف يرعانا وفي أضاوي إحسانا شان يبعطف يرعانا وفي أضاوي إحسانا يحني علينا يا والينا يحني بقيت تنحب علي كيتر يا بوها دمع السجاب الله يعينك يا الواحد فقد يا حيدر أحباب فقد يظل يحسب ليالي فراق يظل يحسب ليالي فراق وشي صبر على غياب تبقى عالية تتروى الغايب بعد ما يرجع تبقى عالية تتروى الغايب بعد ما يرجع ومواس دينا يا والي يا حيدر يا حيدر غفيت عين ورحيت من عين يا ضرغة حمان نجا مرت فراقك يا حيدر حزين ولا يا حيدر حزين ولا أمل كان الأمل انت أمل كان الأمل انت يبين غدرتي الأيام تظل عيون أحبابك تظل سهرانة وبعد ما تنام سهرانة وبعد ويا الناعش أخذوها أرواحنا شيعوها ومشيعين يا والينا. خادم قاتل القصيدة للشاعر قاسم الخفاجي.